في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.